أن المبتدا له خبر، وقد يكون المبتدا وصفا فيستغنى بإيش؟ بمرفوعه عن الخبر. طيب، يقول: وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقس. كلمة وقس ربما نقول إنه أراد أن نقيس على هذا المثال بما يوازنه، فنقول أسار ذاني أداع ذاني أقائم الرجلان. ويحتمل أن نقول قس يريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول، فيشمل أمضروب الرجلان، وأيهما أولى؟ الثاني أولى، لأنه يشمل الأول ولا عكس. وقس يعني قس على هذا الوصف ما أشبهه. وكس استفهام النفي، وكس استفهام النفي. وين الاستفهام؟ أسار النفي، يعني إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه كما لو اعتمد على استفهام. هذا معنى الكلام، إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام. طيب، لو قلت بدل الهمزة ما سار داني، صح؟ نقول ما نافية، سار مبتدا وذاني فاعل أغنى عن الخبر. طيب، لو قلت غير سار ذان بدل أسار ذان، شطرت الهمزة هذبتها، قلت غير سار ذان، يصح؟ لأن غير نفي. إذا قلت لك غير سار ذان، هل تفهم أنهما سريا أو لا؟ لم يسر. إذن غير سار ذان كقوله أسار ذان، كلام عرب. طيب، لو قلت ليس سار داني، ليس، نعم نفي، وسار اسم ليس وذان فاعل أغنى عن الخبر. سار اسم ليس وذان ثاني فاعل أغنى عن الخبر. فصار النفي الآن إما بما أو بغير أو بليس. المؤلف يقول وكاستفهام النفي، ومعنى قوله كاستفهام النفي يعني أن النفي يقوم مقام الاستفهام، وبناء عليه نمحو الهمزة ونأتي بعدها بما يدل على النفي، والنفي يقوم مقام الاستفهام. طيب، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، قد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وش اللي ليش ما الذي أخرج هذه عن القاعدة حتى يقول إنه قد يجوز؟ لأن الوصف هنا وهو فائز لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ومع ذلك نقول في إعرابه فائز مبتدا وأولو خبر المبتدا. انتبهوا للكلام، فائز مبتدا وأولو خبر المبتدا، أي غلط، يعني كلامي أنا غلط. نقول فائز مبتدا وأولو فاعل أغنى عن الخبر، مع أنه لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ولكن هو قد يجوز، وقد تفيد التقليل، كما يقولون قد يجود البخيل، وقد يكون الجبان شجاعا، قد للتقليل. طيب، هل لهذا شاهد من كلام العرب؟ نعم، قال الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. بنو لهب هذول مشهورين بالتطير بالطير، يأتون بهم الناس يقول تعال أزجر هذا الطير وشف وينه، زجره وراح يمين ويسار قال خلاص لا سافر، سفرك مشؤوم، لا تزوج، زواجك مشؤوم، لا تنزل البيت، نزولك مشؤوم، وهكذا. الشاهد قوله خبير بنو لهب، خبير بنو لهب. هنا قال خبير مبتدأ وبنو فاعل سد ما سد الخبر، مع أن خبير لم يعتمد على استفهام ولا نفي. عرفتم ولا لا؟ أي نعم. إذن يجوز في اللسان العربي أن يستغنى بمرفوع الخبر وإن لم يعتمد على نفي أو على استفهام أو نفي، وإن لم يعتمد على استفهام أو نفي. والدليل هذا البيت خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذ الطير مرتي. عرفتم؟ وكلام مالك الآن يدل على أن الأصل أنه لا يستغنى بالمرفوع بمرفوع المبتدأ عن الخبر إلا إذا اعتمد إيش على استفهام أو نفي، لكن قد يجوز على وجه قليل. أي نعم. وهذا القول وسط بين قول الكوفيين السمحيين السهلين الذين يقولون يجوز أن يستغنى بمرفوع المبتدأ وإن لم يعتمد مطلقا، وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون لا يجوز أبدا. كيف لا يجوز والعرب يقولون خبير بنو له؟ قالوا خبير خبر مقدم. سبحان الله، خبير مفرد وبنو له جمع، كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ قالوا إن خبير كلمة قد يخبر بها عن الجمع، ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهيرون. نعم، ولكن الصواب ما ذهب إليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا، وهو التسهيل، أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل. الحمد لله لا لا لا أعلن إثم، وما دام ما أعلن إثم فمن يسر يسر الله عليه. الخلاصة الآن، المبتدأ يحتاج إلى خبر، كل مبتدأ لا بد له من خبر، وقد يستغنى بمرفوع المبتدأ عن الخبر إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو نفي، على استفهام أو نفي، قدموا الاستفهام لأن ابن مالك قدمه على استفهام أو نفي. نعم، وقد يجوز أن يستغني المبتدأ بمرفوعه وإن لم يتقدم استفهام ولا نفي. وإذا شئتم أن نشرح البيت الثاني أو انتهى الوقت.